سورة المزمل. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد متلا على طهولا هن لا با من سلم من هنها دافن لبيبن دنيا هن من سلم من هنو بي خير خير لين مؤمن لين الآخرة. الرحمن الرحيم ينلمو على تحسن والتي منو سي حنانتي يا محنكتو لسبتين دي عليين. يا أيها المزمل يتمين بي مورارين إلى فانول قم الليل إلا قليلا وليه إيها سالي سوتو ووقت نين سوينتو نصفه أو ينقص منه قليلا إيها وليه إيها سوتلان تبك على بطولة نوانت إيها دوتلا أتلان تنين من أدوه فإيهاسي أسيجي سبن جنوتو أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا نوانت إيها دو كفو تلانتي نما فإيها فتا سيجي فلوما سو تلا سبوتو إيها القرآن كران كران يالا من أنين إيها حرفولو لانكن مندي أنين ألو دنجرالو. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا دلو ألا ما القرآن لجيليكا ممو كما قلنتي منا بوم يا مرولو بمنتو أنين فتندري كولو أنين شريانو كيتولو. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا باتو من سك سوتو ولا نحب سندميتو ولا كمولو بلانكن مرين. إن لك في النهار سبحا طويلا تكلابا صلى الله عليه وسلم نمبي كيلوتو ما يلما كنجما إبه من كلا إلى حاجلوتو إلى كيلاريارو كوتو فانسو هلاندي على باتولا سوتو. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا هماريغو تهوفينكم هي كنتو هو مومي بيلا فيماريغو باتو كابيرين كنترلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا تلبو ماريغو أني تلجيغو ماريغو من سوو من سلن تكيرين من سباتو تنياكا فاتي ألا وعلى ولموتا هاتي توب منستي. واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا تكيلا إها صبري إلا انكفل بي من فليما إيه كنتويلا إهي كوديما كودريلا منك حنين. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا تكيلا من فنيان درلالو تنيوحن من لبي القرآن فنيان دلا أنين هيلار ياري محولو محومن لو بباتا باتلا نمو كلا نمين ديما هيدو قندي واتو ستنا هيا هنكتو لدغندين فو كتابو هاسي او واتوما اسيو دمو نيمودا هيا هنكتا. إن لدينا أنكالا وجحيما نجلو هقولين غلبة مبولولة أني جهنم من ينلو يحنكتلا منتو وطعاما ذا غصة وعذابا أليما أني ندمرو من سبالان كان خرخنتي مو كنولا أني يحنكتو من بي ديمندين نموهو ننوليا يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا لمنا بانكوبي جرجرلا أنين كونكولو كونكولو حكي ولونو كنيتموتي ممبي يرنتلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا تلو ألا نكيلاكي ألوكاني أتلو فلان كفولو أتلو محولو من بي سيديالا ألولا الحالوما إكو نكيلاكي نيامين فرعون كان ممو موساتي فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فرعون حكيلا كتيا فرعون متى سمبالا منا فرعون حلقي ربالا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا ألبالو فانتنغل نادي نالو كافرياتا لنيحن كتما ممو لاخر لولوتي لنو من أبدين كرتولو كلا كيمو حولوتي هيتيولوجي ولومو لا الحالو لا بنيا سابو لا أنيالا غوليا السماء منفطر به كان وعده مفعولا سنغبت تفر للي لومو نينا غوليا كما ألا لا لا هدو كتا كولتي من تبايلا بايدا تالا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا آيو منلو جينتتن تنكون ديرلي فنلمو أنين مسلا ديرولو ناها من ديا أها سلني ماموتا هتها أماريغو كان إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِتَكِي لَابَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِمَارِقُوا حَالُنِّي هَافُكَ إِتِّي إِسَوُّلِي لِي نَافِلُوا لَهُ مِنْ عَدَهُ سُوَ سِجِسَوَ فُلُوتِي أَنِنْ أَتَلَنْتِي anin asigi sabo anin seto dolu alo konola minulo mo ila sahiboluti minulo bife ala asesuo yuhudariale anin kilo ala halonne havoko alo danola ahatubo mutalien alo fenkaran minsoniata القرآن تو على حالن هافوكو مهلو بترلا ألو كل منولو بجانجارلين مهدولو ألو كل ولو بسفارولا بانكوكان إبه تحامولا بانكوكان إبه ألالا في سمانتيا نينينا إفانو ليين منكتا جولايا كوتي anin wotanolu mohodolu bankolla menolo se keloke haji hadoke alala silokan alo fenkaran alquranoto min sonia taluma aloha salolalo aloha jakodi aloha ala donto dontorla minke hanin aloha fe wofenin natambi alo famolien khaira kuoto alu satara alaya la khira lolungo wo fanga wo wala hafisa wale barajo habum alu ha khafaro tara alama ala khafari mansa balemu hinna mansa balemu